على أولئك الجهال الذين يقولون إن من سب الله لا يخرج من الإسلام، فهذه الآيات تكذبهم، هذه الآيات تفضحهم، هذه الآيات تثبت أن من الناس من يكفر بعد الإيمان، يكفر بعدما كان مسلما يصير من الكافرين. هذا شيء أثبته القرآن، وآيات عديدة غير التي ذكرناها تدل على ذلك، منها هذه الآية: ومن يرتد منكم عن دينه. انتبهوا، هنا الخطاب لمن؟ الخطاب ومن يرتد منكم عن دينه، هون الخطاب لمين؟ للمسلمين. يعني في ناس بيكونوا مسلمين وبعدين بيكفروا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لاحظوا، في آية واحدة سماه كافر وسماه ضال، وأثبت أنه صار من الكافرين وحبط عمله في الدنيا والآخرة. لأنه بعض الناس شو بيقولوا؟ هذا بحسب الظاهر بس بالدنيا، عزعم. لو كان عزعم بس بالدنيا قولوا لهم اشرحوا لنا بزعمكم فما معنى فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. شو معنى والآخرة؟ إذا كان بس بالدنيا بحسب الظاهر عزعمكم، كيف يكون ممن حبط عمله في الآخرة؟ معناته في حقيقة الأمر، في حقيقة الحكم عند الله، صار هذا الإنسان من الكافرين. وإلا لو كان بس بحسب الظاهر، لماذا حبطت أعماله في الآخرة؟ كيف بقى بحسب الظاهر في الدنيا وحبطت أعماله في الآخرة؟ معناته في الدنيا والآخرة، يعني باطنا وظاهرا، يعني في حقيقة الأمر، يعني في حكم الشرع، يعني عند الله، صار هذا الإنسان من الكافرين. شو كان بالأول؟ مسلم، سب الله صار كافر. كان مسلم سب الرسول صار كافر. كان مسلما وقع في التشبيه في التجسيم صار كافرا. مش مثل ما بيقولوا بعض الجهال عزعمهم قال مسلم كافر. شو مسلم كافر؟ ما بيصير يكون مسلم كافر في وقت واحد، لا، هذا كان مسلم وصار كافر، كان مسلم وصار مرتد. بعدين انتبهوا، ماذا مر معنا في الآية؟ ماذا مر معنا؟ أنه ارتد بعدما كان مسلما، ومن يرتد منكم عن دينه. شو صار اسمه؟ مرتد. شو صار اسمه؟ كافر. مرتد وكافر وحبط عمله في الدنيا والآخرة. طيب هذا كله دلائل، كل هذا أدلة من القرآن تثبت على أن من الناس من يكفر بعد الإيمان. بعض الناس بيعترضوا بيقول لك يا شيخ كيف عم بتكفره؟ يا شيخ كيف عم بتقول عنه كافر؟ هذا بيجي على الجامع. بعضهم يقول هذا بيصلي، بعضهم يقول هذا بيتشهد، كيف عم بتقولوا عنه كافر؟ هو سب الله. نحن ما قلنا له كفر. إذا واحد سرق شو بتقولوا عنه؟ لما تقولوا عن السارق سرق بتكونوا أنتوا أمرتوا بالسرقة شيء؟ شو؟ ونحن لما نقول عن من كفر كفر ما بيكون عم نقول له كفر، ما بنكون عم نشجعه على الكفر، ولا بنكون نحن اللي قلنا له فعل أو اعتقد أو قل ما هو كفر. لا، هو كفر، نحن قلنا عنه كفر لأنه هو كفر. ليش؟ ليعرف نفسه أنه كفر كي يرجع للإسلام بالشهادتين. بعض الغشاشين، بعض الخونة ممن يتسترون باسم العلم والدين، شو بيقول لك؟ أنا ما بكفره. إذا كنت ما بتكفره كيف تأمره بالرجوع للإسلام؟ سب الله. إذا عزعمك ما بتكفره يعني ما بتقول له تشهد. إذا كان ما بتكفره، انتبهوا شوي معي، ركزوا شوي. بعض الحمقى والمغفلين شو بيقولوا؟ أنا لا أكفر الشخص المعين. يعني عزعم إذا واحد ثبت كفره، شخص بالتعيين ثبت كفره، قال هن ما بيقولوا عنه كافر، العزعم هن بيقولوا هذا القول كفر، اما ما بنقول فلان كافر ما بنقول فلان كفر عزعم. تعرف شو معنى كلامهم؟ انهم لا يأمرونه بالشهادتين، انهم لا ينهونه عن الكفر، انهم يوهمونه انه ما زال على الاسلام. واذا كان كذلك بزعمهم كيف يخرجون الناس من الكفر؟ اذا كان هيك كيف يخرجون الناس من الكفر؟ لاحظوا كم اي مرقت معنا، كم اي ذكرنا انه في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا، وفي ايات غيرها. الله ماذا قال في القران؟ اسمعوا وانتبهوا، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين. هذا كافر والله عدوه. هذه ايه في القران؟ اسمع ايه غيرها. ومن يكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا. سميه باول الايه كافر وباخرها ضال. كم ايه صاروا مرئين معنا؟ كثير. طيب كل هذا يثبت ان من الناس من يكفر بعد الايمان، ان من الناس من يكفر بعد ما كان مسلما، بيكون مسلم بيكفر. هذا الذي كفر بعد ما كان مسلما مضى اسمه مسلم صار اسمه مرتد، مضى اسمه مؤمن صار اسمه كافر. كافر، اسمعوا الآية، وكفروا بعد إسلامهم. هذا قرآن سورة التوبة. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد هذا القرآن، وكفروا بعد إسلامهم. هذا القرآن، يعني في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا. وانتبهوا معي، هذه الدلائل من القرآن. وأما من الحديث فكثيرة أيضا، منها ما في البخاري في حديث ذي الخويصرة التميمي. من هذا ذي الخويصرة التميمي؟ هذا رأس الخوارج، هذا زعيم الخوارج، منه طلع الخوارج. هذا الرجل كان يدعي الإسلام وكان ينتسب للإسلام، وكان عزعمه بيصلي، وهلا بتسمعوا الحديث، كان عزعمه بيصلي وعزعمه بيقرأ القرآن وعزعمه بيتشهد وعزعمه بيجي على الجامع. هذا رد عمين على الحمقى اللي بيقول لك كيف بتكفر وما بيجي على الجامع، كيف بتكفر وما بيتشهد، كيف بتكفر وما بيصلي. هذا كله كان موجود في هذا، في ذي الخويصرة التميمي رأس الخوارج، وهذا في البخاري الحديث. اجا مرأ هذا الرجل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مال الغنائم الذي جاءه. عن سؤال هذا الخبيث الملعون ذي الخويصرة، قال للنبي اعدل. سؤال النبي ويلك فمن يعدل إن لم أعدل. لما قال له للنبي اعدل اتهمه بالظلم. لما قال للنبي اعدل شو بيقول بعض العلماء الفقهاء منهم يحيى العمراني؟ يقول وهذا يوجب كفره، وهذا يوجب كفره. هذا وين موجود؟ في كتاب البيان المجلد الثاني، في كتاب الصلاة، في باب صفة الأئمة. بيقول وقوله هذا، مش قال للنبي اعدل، سؤال يحيى العمراني اليمني الشافعي في كتاب البيان، قال وهذا يوجب كفره. اسمعوا يا اخواننا، الحافظ ابن حجر العسقلاني، مين الحافظ ابن حجر؟ شارح البخاري. الحافظ ابن حجر العسقلاني، احمد ابن حجر العسقلاني، شارح البخاري، يعني شارح هذا الحديث، لانه قلنا وين هذا؟ في البخاري. بيقول وهذا مما يخرج من الملة، مما يخرج من الدين، لذلك أمر النبي بقتله. بعد أبو بكر قال له اقتله، رجع أبو بكر قال يا رسول الله وجدته يصلي، يعني صورة. هذا رد عمين على بعض المغفلين يلي بيقولوا هذا بيصلي، كيف عم بتقولوا عنه كافر؟ قام بعت عمر قال له اذهب فاقتله. راح عمر رجع قال له يا رسول الله وجدته يصلي، يعني شو صورة. راح سيدنا علي وقد عزم على قتله ولو كان في صورة الصلاة، بس أبو بكر وعمر ماذا خشيا من بعض الناس؟ انه يخافوا من المسلمين، انه هول لانه هذيك شوف كان ظاهره الاسلام وعزعمه عم بيصلي، بعض الناس قد يخافوا فيقول محمد يقتل اصحابه ها، او محمد يقتل المصلين. فسيدنا علي راح نيته يقتله، النبي قال له ذهب فاقتله، ذهب فلم يجده. هذا الرجل ينتسب للاسلام عزعمه وبيتشهد وبيصلي وكان في زمن الرسول وبيجي على الجامع، مع ذلك النبي كفره. وين كفره؟ أباح دمه، قال لهم اقتلوه، أمرهم بقتله سبب إباحة دمه. طيب وبعدين شو قال؟ قلنا الفقيه الشافعي يحيى العمراني قال وهذا مما يوجب كفره، والحافظ ابن حجر العسقلاني قال انه هذا مخرج من الملة، هذا كفر، هذا كفر. واحد عم بيجي بيقول للنبي اعدل، هذا الكلام شو معناته؟ يتهم النبي. بل ماذا قال بعض الفقهاء؟ قال وفي هذا اتهام للنبي بالرياء وبالظلم، انه عزعمه عم بيقول للنبي اعدل، هذا فيه كفر. اذا انتبهوا معي، هذا الرجل مع كونه ينتسب للاسلام ومع كونه يتشهد ومع كونه يصلي ومع كونه يأتي للمسجد وكل هذا صورة، هل منع كل هذا النبي من أن يبيح دمه؟ لا. هل كل هذا منع النبي من أن يأمر الصحابة بقتله؟ لا، بل كفره وأباح قتله وأمرهم بقتله وهو في الصلاة. هذا حديث. حديث ثاني، روى أبو داود أن الصحابة جاءوا بامرأة قد ارتدت فقال النبي مروها فلتسلم، فإن أبت فاضربوا عنقها. هذه مرة كانت مسلمة ارتدت، يعني كفرت بعدما كانت مسلمة، شو قال لهم النبي للصحابة؟ مروها فلتسلم. شو يعني؟ قولوا لها تتشهد ترجع للإسلام، قولوا لها تدخل بالإسلام تأسلم، فإن أبت فاضربوا عنقها. فأبت المرأة، أصرت على كفرها، ماذا فعل بها الصحابة؟ بأمر من النبي ضربوا عنقها. أبو بكر الصديق أيضا قتل امرأة ارتدت، حذيفة بن اليمان، معاذ بن جبل، معاذ بن جبل اسمعوا يا إخواننا، كان هو أبو موسى الأشعري في اليمن، واحد في الجهات الجبلية وواحد في الجهات الساحلية، كل مدة يلتقوا مع بعض يتشاوروا بأمر الدعوة. إجا مرة معاذ بن جبل عم بيزور مين؟ أبو موسى الأشعري. جاي عالدابة معاذ بن جبل، أبو موسى قاعد وحوله ناس، وصل معاذ بن جبل وهو عالدابة، اسمعوا منيح وانتبهوا، رأى إنسانا موثقا عند أبي موسى، شايف شخص مربطينه. قام شو قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه؟ هذا بيكون جده لأبو الحسن الأشعري رضي الله عنهما، قال له انزل فاجلس، وألقى إليه بالإثابة. قام شو قال معاذ بن جبل؟ ما بال هذا؟ ليش مربطينه؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. شو يعني؟ رجع ارتد. قال معاذ لا أنزل حتى تضرب عنقه، أخذ فضربت عنقه، فنزل معاذ عن الدابة. هذا فعل الصحابة. أليس الرسول قال من بدل دينه فاقتلوه؟ معي شو يعني من بدل دينه؟ يعني كان مسلم وكفر، هل بصح يتفسر الحديث انه اذا كان واحد يهودي واسلم اقتلوه؟ لا، اعوذ بالله، ما بصح، ما قالوا الا هذا التفسير الحديث انه من ترك الاسلام فاقتلوه. هل بصح يتفسر من ترك اليهودية فاقتلوه؟ لا. هل بصح يتفسر من ترك المجوسية فاقتلوه؟ لا. اذا شو معنيت من بدل دينه الاسلام؟ يعني من ترك الاسلام. شو يعني من ارتد عن الاسلام؟ شو يعني من كفر؟ شو يعني كان مسلم وكفر؟ فاقتلوه. مين فاقتلوه؟ هذا الخطاب لمين؟ للحكام، للخليفة، للسلطان، للأمير، للقاضي الذي نصبه الخليفة أو السلطان. تنفيذ القتل فيه مش لألي ولألكم، نحن ننصح، نحن نبين الحكم بالنصيحة، لكن من الذي ينفذ فيه القتل؟ الحاكم، الخليفة، الملك، السلطان، ها؟ هو الذي ينفذ فيه القتل. والآن سيمر معنا أدلة على ذلك. إذا انتبهوا معي، لما قال الرسول من بدل دينه فاقتلوه، مش معناته في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا، ما قالوا إلا هذا المعنى. شو معنات من بدل دينه؟ ترك الإسلام. ما بيصح يكون من ترك اليهودية، لا، لأنه اليهودية كفر. طيب شو هو دين الحق؟ الإسلام. طيب فمن ترك الحق، من ترك الإسلام وكفر، الرسول يقول لمين؟ للخلفاء، للحكام، فاقتلوه. فاسمع معي، معناته الرسول عم بيقول عن من سب الله، عن من سب الرسول، عن من خرج من الإسلام بأنه كافر أم لا؟ ولو كان ينتسب للإسلام، لا أصلا كيف بيكون مرتد؟ ما هو بيكون مسلم بعدين بيكفر، هذا المرتد. شو معناته الردة؟ الرجوع عن الإسلام. الله قال ومن يرتد منكم عن دينه، معناته في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا، هذا رد على أولئك الحمقى اللي بيقولوا المسلم مسلم. شو ما قال انه عزعم لو سب الله، انه لو سب الإسلام، لو سب القرآن، لو سب الملائكة، لو سب الصيام والصلاة والجنة والكعبة، لو اعترض على الله، لو سب عزرائيل، لو سب الملائكة، لو شبه الله بخلقه، لو كان مجسما، لو كان مشبها، على زعم قال هذا ما بيكفر، قال هذا بيقول لا إله إلا الله. ليش هون اللي قال عنه الرسول من بدل دينه فاقتلوه مش كان بينتسب للإسلام؟ مع ذلك كفرهم الرسول. وهذا الحديث فيه دليل على جواز تكفير الشخص المعين إذا ثبت كفره. يعني واحد شخص بعينه ثبت كفره، مش لما يثبت كفره عند الخليفة، الخليفة بيجيبه بيطبق فيه الحكم. اسمع معي وانتبه، هول الجهال اللي بيقولوا نحن لا نكفر شخصا بعينه، قال نكفر القول على زعمه. شوفوا من لا تخاف، قال يكفرون القول ولا يكفرون القائل. شو يعني يكفرون القول؟ يعني بيقول له أيها القول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني بيقول أيها القول أسلم، يعني عزعم بيقول أيها القول ارجع للإسلام. هذه ثقافة. هذا شو معنات عزعم نكفر القول ولا نكفر القائل؟ يعني ما عم بيقولوا عن من سب الله كافر، يعني لا يكفرون من سب الله. وكم دليل مرأ معنا بالآيات وهذه الأحاديث، وهذه الأحاديث وفي غيرها من الأحاديث. واسمعوا معي، الخوارج أليس ينتسبون للإسلام وبيحفظوا القرآن عن ظهر قلب؟ الخوارج اللي كفروا الصحابة وكفروا سيدنا علي وكفروا السيدة عائشة، هؤلاء ينتسبون للإسلام وبيتشهدوا وبيحفظوا القرآن ويقومون الليل تهجدا إلى الفجر بزعمهم، ويتمسكون بالدين مع الورع بزعمهم، مع الورع. صور، قال مرة مجموعة من مجموعات الخوارج كانوا في قتال مع الصحابة، كانوا يقاتلوا الصحابة، يكفرون الصحابة، يتبعون دماء الصحابة، ماشيين مجموعة منهم قاموا وقفوا تحت نخلة، واحد منهم شايل حبة رطب قام شايلها بده ياكلها. ماذا قال له أمير الجماعة تعيثهم؟ قالوا لا حتى تستأذن من مالكها. وهذا حبة الرطب ما في تأكلها، بدك تستأذن صاحبها. وكانوا قد أخذوا معهم بعض الصحابة واستقوهم، صحابي ومرته وزوجته حامل. بعدما منع هذا الجندي الذي عنده من أن يأكل حبة الرطب قال لأنه ما استأذن من صاحبها إنه عزعم شوفوا قديه هن ورعين ورعين قديه هن عندهم عزعم حرص وتقوى ورع بزعم. بعدما قال له لا لا تأكلها لابد أن تستأذن من مالكها. تعرف شو عمل؟ تعرفون ماذا فعل؟ أخذ الخنجر وقام إلى هذه الصحابية الحامل فبقر بطنها بقر بطنها وهي حامل. إنهن عزعم أهل ورع ما خليه يأكل حبة رطب. وقام لامرأة مسلمة صحابية حامل فبقر بطنها والعياذ بالله. هول الخوارج كانوا عزعم يصلوا التهجد من بعد العشاء للفجر ويختمون القرآن في قيام الليل وكانوا أشداء في القتال. مع ذلك ماذا قال عنهم الرسول؟ كانوا يتشهدوا عزعم ويصلوا ويجوا عن جامع ويقولوا عن حالهم مسلمين دينين أتقياء ورعين. مع ذلك شو قال عنهم الرسول؟ قال هم شر الخلق والخليقة، وقال هم أبغض الخلق إلى الله، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وفي رواية قتل ثمود، وقال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بلفظ ثاني للحديث لا يجاوز حناجرهم، يعني ما بيوصل لقلبهم بس بلسانهم بيقرؤوه. وقال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. مع كل الشيء اللي هن بيعملوه شوفوا شو قال عنهم الرسول، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. شو قال عنهم؟ هم أبغض الخلق إلى الله. قال هم أبغض الخلق إلى الله. من هو أبغض الخلق إلى الله؟ الكافر. إذن انتبهوا، مع كونهم بينتسبوا للإسلام، مع كونهم بيتشهدوا، مع كونهم بيصلوا، مع كونهم بحجوا، مع كونهم بيصلوا التهجد وقيام الليل ويحفظون القرآن ويختمون القرآن وعلى زعمهم أنهم من خيرة الناس، وصفهم الرسول بكل هذا الوصف، قال هم أبغض الخلق إلى الله، هم شر الخلق والخليقة، قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر الخلق والخليقة، هم أبغض الخلق إلى الله. الله أكبر، بيتهجد وبيختموا القرآن كله بالتهجد، يختمون القرآن في قيام الليل. واسمعوا بماذا وصفهم الرسول بكل هذه الصفات. هذا شو معناته؟ أنه في ناس بينتسبوا للإسلام انتسابا وهذا الانتساب ما بينفعهم، بيتشهدوا وبيصوموا وبيصلوا وبيقوموا الليل والتهجد ويختمون القرآن ومع كل هذا الشيء ما نفعهم، لأنه شو قال عنهم؟ هم أبغض الخلق إلى الله، هم شر الخلق والخليقة. تعرف شو عملوا؟ استباحوا دماء الصحابة. هؤلاء كفار، وإلا كيف قال عنهم الرسول هم أبغض الخلق إلى الله؟ كيف قال عنهم هم شر الخلق والخليقة؟ استباحوا دماء الصحابة، كفروا علي، كفروا عائشة، كفروا معظم الصحابة، اعتبروا أن معظم الصحابة كفار حلال الدم. احفظوا هذه الأدلة يا إخواننا، لتقولوا لهون الجهال اللي بيعترضوا علينا لما نكفر من سب الله، يي كيف عم بتكفروا؟ عزعم هذا بيتشهد، هذا بيجي على الجامع، هذا بيصلي. الخوارج كانوا أكثر منه على زعمهم يختمون القرآن في التهجد. هل كل صور العبادات اللي عملوها هل منعت الرسول أن يقول عنهم ما قال؟ إذا مجرد الانتساب وحده للإسلام لا ينفعهم، مجرد انتسابهم للإسلام لا يكفي. لا إله إلا الله ليست حرزا لكل إنسان، لا إله إلا الله ليست حسنا لكل إنسان، من كذبها ليست حرزا له، من كذبها ليست حصنا له. لا إله إلا الله حرز حصن لمن قالها معتقدا معناها مجتنبا الكفريات. هول الخوارج كانوا يقولوا لا إله إلا الله، هل كانت حصنا لهم؟ هل كانت حرزا لهم؟ لا. إذا لاحظوا كم حديث صار مارق معنا، من بدل دينه فاقتلوه، حديث ذي الخويصر التميمي، وحديث المرأة المرتدة، وكذلك هذا الحديث الأخير الذي ذكرناه في وصف الخوارج مع كونهم ينتسبون للإسلام ويقرؤون القرآن ويقومون الليل ويتهجدون، وأنهم من أهل التقوى والورع بزعمهم. وقد حكينا لكم قصة حبة الرطب. حبة الرطب شو عمل هذا القائد المجموعة عيد الخوارج؟ قالوا لا ما فيك تأكلها حتى تستأذن صاحبها. ثم قام بهذه الصحابية الحامل فبقر بطنها، ما قبل الجندي عنده يأكل حبة تمر حتى يستأذن من صاحبها. وماذا فعل بهذه الصحابية؟ قتلها وهي حامل، بقر بطنها، لأنه استباح دماء الصحابة. إذن هل مجرد الانتساب للإسلام بكفي؟ هل مجرد الانتساب يكفي؟ لا. كل هذه الدلائل كم إيه ذكرنا؟ نحو 7 آيات، وهذا نحو الحديث الرابع. وأما من فعل الصحابة، بلشنا بالآيات بالأحاديث وفعل الصحابة، حكينا لكم شو عمل أبو بكر، وحكينا لكم شو عمل مين، بعد نفس الجلسة ما حدا ننسى مين، معاذ ابن جبل وأبو موسى. شو قال له أبو موسى؟ انزل فاجلس. شو قال له معاذ؟ لا أنزل حتى تضرب عنقه. ليش؟ كان مسلم وتهود، ارتد كفر بعدما صار مسلما. قال له لا أنزل. أبو موسى عم بيقول له انزل فاجلس، ما بده ينزل عن الدب. قال له لا أنزل حتى تضرب عنقه. أخذوه وضربوا له شو؟ عنقه، قتلوه لأنه كفر بالله، ارتد بعدما أسلم. هذا فعل الصحابة. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أليس جاءه بعض من ينتسب للإسلام حتى غلوا فيه فقالوا له أنت خالقنا وأنت رازقنا؟ قال لهم ويلكم، إنما أنا بشر آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، لئن لم ترجعوا لأقتلنكم شر قتلة. ما كان يرجعوا، استتابوا سيدنا علي أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، خلص انتيسين ما بدهم يرجعوا. ماذا فعل؟ أضرم لهم نارا في أخدود، خد أخدودا في الأرض وأضرم فيه نارا عظيمة، ثم جاء بهم فألقاهم فيها وقال إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. هذا علي بن أبي طالب أحرقهم بالنار. هول كان ينتسبوا للإسلام بالأول بس كفروا، عبدوه، قالوا له أنت خالقنا وأنت رازقنا. قال لهم ويلكم، إنما أنا بشر آكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون، لئن لم ترجعوا لأقتلنكم شر قتلة. ما أبلغ حتى أحرقهم، خد لهم أخدودا في الأرض وأضرمه نارا وألقاهم فيها. هذا فعل الصحابة. وهون دليل عندنا بموضوع ثاني، جواز تكفير مين؟ المعين. ما قلنا كلها هيدي أدلة إنه في ناس بيكونوا مسلمين وبيكفروا، وهيدي أدلة عشو كمان؟ جواز تكفير المعين. شو يعني جواز تكفير المعين؟ يعني الشخص المعين اللي كفر بتقول له أنت كافر، بتقول فلان كافر. بعض الحمقى والمغفلين من المؤلفين والمعاصرين شو بيقولوا؟ قال نحن نقول القول كفر ولا نقول فلان كافر. شو هالحكي؟ تعرف شو معنى هالكلام؟ هدم للدين وتضييع للأحكام. لما يقولوا من سب الله، من سب الرسول أو المجسم أو المشبه عزعم، إنه لا نقول عنه كافر، نقول القول كفر. تعرف شو معنى هالحكي؟ أنهم لا يأمرونه بالرجوع للإسلام، أنهم لا ينهونه عن الكفر، أنهم يصلون وراءه بزعمه إذا صلى، أو إذا صلى العيد أو الجمعة بيقتدوا فيه، أو إذا مات عزعمهم بيصلوا عليه، أو بيثنوب مقابر المسلمين، أو إذا إجا يتزوج من بنات بزوجوا عزعمهم. وهل هذا موافق للدين أم مخالف؟ مخالف لدين الله، هذا هدم للدين وتضييع للأحكام. طيب، من جملة الأدلة على جواز تكفير المعين الذي ثبت كفره، وإيه ثبت كفره؟ شو المانع انك تقول عنه كافر؟ ما هو كفر. شو قلنا بأول الدرس؟ نحن ما قلنا له كفر، هو كفر قلنا عنه كافر. مثل اللي بيسرق، إذا أنت قلت له للسارق لا تسرق، يا سارق، بتكون أنت صرت سراء معه. إذا قلت للزاني لا تزني، بتكون صرت زاني معه. إذا قلت للكذاب لا تكذب، بتكون أنت كذاب. ونحن نقول لمن كفر لا تكفر، كفر تتشهد. هل بنكون عم نكفر الناس بدون سبب؟ هل بنكون عم نحذر الناس من الكفر أو عم نوقعهم بالكفر؟ عم نحذر الناس من الكفر، ننقذ الناس من الكفر. هؤلاء الظالمين اللي بيفتروا على شيخنا وجمعيتنا لهم موقف صعب يوم القيامة. هؤلاء الكذابين، هؤلاء الخونة الغشاشين، هؤلاء الدجالين اللي بيكذبوا على شيخنا وعلى جمعيتنا لهم موقف صعب يوم القيامة. شو بيقولوا عنا؟ قال يكفرون الناس. ما بيقولوا الحقيقة؟ الحقيقة أننا ننهى الناس عن الكفر، الحقيقة أننا نقول للناس لا تكفروا. هن لا، قال بدون يانا نسكت وما نقول له للكافر كفرت تشهد. بدون يانا منافقين مثلهم، بدون يانا مداهنين مثلهم، بدون يانا نبيع الدين مثلهم، وهذا لن نفعله حتى نموت، لو قتلنا لن نفعله بإذن الله. إذن هذا النهي عن الكفر، كيف نكون عم نكفر الناس؟ نحن نقول عن من كفر كفر، أما أن نكفر مسلما بلا تأويل لا، هذا لا نفعله. من كفر مسلما بلا تأويل هو الكافر. إذن نحن من نكفر من كفر؟ يا أخوانا، من سرق ماذا يقال عنه؟ من كذب ماذا يقال عنه؟ من زنى ماذا يقال عنه؟ من ظلم ماذا يقال عنه؟ ومن كفر ماذا يقال عنه؟ هذا هو، هذا هو. شو ماذا قال ذاك السفيه في الفضائية؟ قال أنا أكفر القول ولا أكفر القائل. تعرف شو معنى هذا الحكي؟ ما بقى في مجال لتطبيق حديث الرسول من بدل دينه فاقتلوه. قلنا مين اللي بينفذ؟ الخليفة، الحاكم، الملك، الأمير، السلطان، القاضي. تبهنا؟ لما يقولوا لا نكفر المعين، ما بقى في مجال لتطبيق حديث الرسول، ألغوا هذا الحديث. كيف؟ انتبهوا معي، مش لما يثبت عند القاضي، عند الخليفة، عند السلطان، عند الملك، عند الحاكم، عند الأمير أن فلان كفر، شو بيعمل فيه الخليفة؟ بيجيبه، بيستتيبه، فإن لم يرجع للإسلام شو بيعمل فيه الخليفة؟ شو بيعمل فيه؟ طيب لما هن عم بيقولوا لا نكفر المعين، كيف بده يقتلوا الخليفة؟ ما لما بده يقتلوا بعينه يعني كفره، يعني عم بكفر المعين. طيب على قولهم لا نكفر المعين مضى في مجال يتطبق الحديث، على قول مضى في مجال يتنفذ الحديث، على قول انه هذا الحديث هراء على زعم لا معنى له، بما انه ما بيصح يتطبق، كيف قالوا الرسول؟ ليش الرسول بيتكلم كلام سخيف؟ مستحيل. هن السخفاء، هن السفهاء، ليس الرسول. الرسول أفصح خلق الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وانتبهوا جيدا، لما قال من بدل دينه فاقتلوه، معناته شو؟ تكفير المعين وتطبيق الحكم في المعين. أما إذا كان مثل ما بيقولوا لا نكفر المعين، معناته مضى في مجال يتطبق الحديث. مضبوط أو لا؟ معناته مضى في مجال أبدا يتطبق الحديث، والرسول لا يقول كلاما سخيفا. هم السخفاء، من نسب السخافة للرسول فهو الكافر، من نسب السخافة للرسول هو الكافر السخيف. هذيك اللي قال له عدل شغلنا ماذا؟ كفر. ماذا قال الفقهاء؟ هذا يوجب كفره. لما قال له للرسول عدل، ها هذا الكلام شو كفر؟ ماذا قال الفقهاء؟ هذا يوجب كفره. كفر مين؟ ذي الخويصر التميمي اللي شرحنا لكم عنه وحكينا عنه. اسمعوا يا اخواننا مما يدل الان على جواز تكفير من كفر. انتبه معي، من شو؟ من كفر. هو كفر، نحن ما قلنا له كفر ولا بنقول لحدا الكفر، هو كفر بدنا نقول عنه كافر، والا هل نتركه يعيش بين المسلمين فيضيع عليهم احكام الدين والشريعه؟ لو شفت واحد بيسب رب العالمين جاي عم بيطلب وحده مسلمه على زعمه بده يتزوجها بتسكتوله؟ بيكون عم بياخذها ليزني فيها، بيكون عم بياخذها ليزني فيها. اللي بيقولوا ما بنكفر المعين يعني يسكتون عنه ان يزني ببنات المسلمين، هذا معنى كلامهم، وانهم على زعمهم بيدخلوا مقابر المسلمين وبيخلوا يورث من المسلمين وبيكون ولي المسلمة في النكاح وبيجيبوا شاهد على النكاح، وهل يصح هذا؟ شفتوا كم من أحكام تضيع وتنهدم في قول هؤلاء الغوغاء الذين يقولون لا نكفر المعين. قال نحن نكفر القول ولا نكفر القائل. لو واحد قذفهم بالزنا وسبهم وبهدلهم بالفضائيات كانوا بيشتكوا على القول أم على القائل؟ شو؟ كانوا يشتكون على الشتيمة أم على الشاتم؟ كانوا يشتكون على الساب أم على المسبة؟ ليش لكم في مسبة الله يهونونها للناس؟ قال ما بنكفروا، بنقول القول كافر ما بنكفروا لإله، يعني يعظمون أنفسهم أكثر من تعظيم الله ويرون في احترام أنفسهم ما لا يرون في احترام الشرع والدين وتعظيم الله عز وجل. إذن هم دعاة للكفر، هم دعاة للكفر. واسمعوا هلا من بعد ما ذكرنا الآيات والأحاديث وفعل الصحابة حنبلش بفعل وأقوال مين؟ علماء الأمة الكبار. مين في عنا؟ أبو حنيفة. نبلش بالإمام أبي حنيفة، ما هو قبل الشافعي كان بلد، الشافعي ولد بالسنة اللي مات فيها أبو حنيفة. أبو حنيفة ولد بسنة 80 للهجرة، مات ب150. أبو حنيفة أمتين ولد؟ ب80 للهجرة، أمتين مات؟ 150. الشافعي ولد ب150، مات ب204. اسمع وانتبه معي، أبو حنيفة الإمام المجتهد، طبعا مش هلا وقت نقعد نحكي عن مناقب أبي حنيفة، وإن كان بيستحق أنه ينعمل مجالس بالحكي عن مناقبه رضي الله عنه. لكن أبو حنيفة ماذا فعل؟ دخل عليه جهم بن صفوان، هذا عنده أنواع من الكفريات ويقول بفناء الجنة والنار. جهم بن صفوان يقول بفناء الجنة والنار، هذا تكذيب للقرآن وخرق للإجماع، وعنده عدة كفريات. اسمع وانتبه، حكي معه أبو حنيفة، ناقشه، رد عليه، هذيك مسكر ما بده يسمع، ما بده يفهم، ما بده يرد. شو قال له أبو حنيفة؟ كافر في وجهه. قال له كافر أخرجوه. قام الناس فأخرجوه من المجلس. هذا مين؟ أبو حنيفة. كفر المعين في وجهه أم لا؟ كفر من كفر أم لا؟ هو كفر. قال له أنت كافر. وبوجه وين موجود هذا الكلام؟ رواه البياضي الحنفي في كتابه إشارات المرام من عبارات الإمام. هذا أبو حنيفة الشافعي. الإمام الشافعي ناظر حفص الفرد، بعدين شو صار يسميه؟ المنفرد. هذا حفص الفرد مين هو هذا؟ زعيم من زعماء المعتزلة، أنكر صفة الكلام لله. قال الله لا يوصف بصفة الكلام، الله ليس متكلما، وهذا شو فيه؟ نقص، تكذيب للقرآن. أما عقيدة أهل السنة والجماعة شو؟ أنه الله متكلم بكلام أزلي أبدي، من حرف ولا صوت ولا لغة، بلا شفة ولا سم ولا لسان ولا أسنان ولا أضراس ولا اصطكاك أجرام ولا لهات ولا مخارج حروف ولا مبتدأ ولا مختتم، هو كلام واحد، أمر ونهي ووعد ووعيد وخبر واستخبار وتحضيض، وهو كلام واحد بإجماع الأمة، ليس متعددا ولا متبعضا ولا متجددا ولا متجزئا. قال الإمام السكوني في كتابه التمييز مسألة وكلام الله واحد بإجماع الأمة، وكلام الله واحد بإجماع الأمة. منه متعدد، هذا حفظ الفرد يلي سميه الشافعي شو؟ المنفرد، المنفرد للذم. أما الفرد كان هو يريد بذلك أن يعظم نفسه، شو صار يسميه الشافعي؟ المنفرد، معناته هذا للذم فيه. شو صار؟ حكي معه ناقشه كمان ما كان يقبل يتراجع. شو قال له الشافعي في وجهه؟ لقد كفرت بالله العظيم. الإمام الشافعي كما روى ذلك البيهقي وابن عساكر قالوا لقد كفرت بالله العظيم بوجهه. ما قال له أنا أكفر القول ولا أكفرك، قال له لقد كفرت أنت يا حفص. سؤال حفص، قال إنما أراد الشافعي ضرب عنقي. سؤال، إنما أراد الشافعي ضرب عنقي. كفره بعينه أم لا؟ وكفر من كفر أم لا؟ بل معه. من جملة الأدلة على ذلك ما قاله الإمام مالك. روى الحافظ أبو بكر بن المنذر في كتاب الإشراف، قال مين يعني مالك، وين موجود كمان، رواه البيهقي في كتاب القضاء والقدر عن مالك، قال أرى في أهل الأهواء. مين أهل الأهواء؟ المشبهة المجسمة والمرجئة والقدرية والنجارية والبيهقية وأمثالهم، يعني كل من وصلت به بدعته إلى الكفر. سؤال الإمام مالك، أرى في أهل الأهواء أن يعرضوا على السيف فإن رجعوا وإلا ضربت أعناقهم. هذا نص الإمام مالك، يعني يكفر من كفر أم لا؟ بلى. أحمد بن حنبل ماذا قال؟ من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. الشافعي ماذا قال؟ المجسم كافر. واسمعوا وانتبهوا، الإمام الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه كان بزمانه في رجل اسمه غيلان بن مروان القدري المعتزلي الدمشقي، كان مولا لعثمان بن عفان. عثمان رضي الله عنه أعتقه، وكان شو انتبهوا معي، كان في زمن الصحابة يحفظ القرآن عن ظهر قلب، وله مجلس وعظ في مسجد النبي، الله أكبر، يعظ الناس في المسجد النبوي ويحفظ القرآن عن ظهر قلب، بينتسب للإسلام وبيتشهد وبيصلي عزعمه وبيصوم ويكلم الناس في أمور الدين، وكان مولى عثمان بن عفان. طلع الرجل المعتزلي قدره يقول إن الإنسان يخلق أفعال نفسه الاختيارية. كان الخليفة، كان الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، بعث وراء حكي معه قال له ما هذا الذي بلغني أنك تقوله؟ قال لا يا أمير المؤمنين، ما قلت، إنما يكذبون علي. فزع من عمر، خاف، هو ظاهر وأعطى وعدا لعمر أن لا يتكلم في شيء من أمر المعتزلة، في عقائد المعتزلة، هو ظاهر. سؤال سيدنا عمر، قال اللهم إن كان أعطاني بلسانه ومحنته في قلبه فأذقه حر السيف. عمر بن عبد العزيز عم بدعي عليه. ما سيدنا عمر رضي الله عنه ولم يتكلم في خلافة عمر بشيء من أمر الاعتزال. في خلافة يزيد هذا الرجل صار يتكلم في مسألة المعتزلة. يزيد مين؟ ابن عبد الملك. يزيد بلغه عنه شيء، توعده، بقي يتكلم. مات يزيد، اجا مين؟ هشام ابن عبد الملك. من بعد ما مات يزيد مين صار الخليفة؟ هشام ابن عبد الملك. بعد وراه جابه قال له يا عدو الله كفروا، لأنه كان بيقول بعقيدة المعتزلة. مين؟ غيلان القدري. قال له يا عدو الله، ألست كنت أعطيت عهدا لعمر أن لا تتكلم في شيء من هذا؟ صار بده ينظر. قال شو قال له هشام؟ قال له اقرأ فاتحة الكتاب. بلش يقرأ، وقفه. ما هو شو بيقول المعتزلة؟ أنه الإنسان يخلق أعمال نفسه الاختيارية وليس الله يخلقها. قال شو قال له هشام؟ قال له قف هنا يا عدو الله، إن كنت أنت تخلق أعمال نفسك فعلى أي شيء تستعين الله؟ مش بالفاتحة شو؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ما إذا كان أنت اللي عم تخلق عملك على زعمك، كيف تستعين بالله إذا كنت على زعمك أنت تخلق أعمال نفسك؟ طلع هيك انصدم مين؟ غيلان. يعني شوف هذا هون الدليل ما بيخطر على بال كثير من الناس، صار يوقفوا عن كل آية ويرد عليه. يوقفوا قال له اقرأ من سورة ياسين يا عدو الله، يوقفوا ويرد عليه من الآيات اللي عم بيقرأها. قام شو قال له؟ قال له مهلا يا أمير المؤمنين. شو قال لهم؟ قال له خذوه فاضربوا عنقه. قال له مهلا يا أمير المؤمنين أقيمي. شو قال له هشام؟ لا أقالني الله إن أقلتك. قال له لا أقالني الله إن أقلتك. عم سؤال ساعتها غيلان قال له يا أمير المؤمنين قدم لي إنسانا من جماعتك أناظره، فإن كفرته فعلت به ما تفعل بي، وإن كفرني فهذه عنقي يا أمير المؤمنين. عم سؤال هشام من لهذا القدري؟ يعني من يناظره؟ قال الناس الأوزاعي. والأوزاعي وين كان؟ في شاطئ بيروت. طلب الأوزاعي طلع إلى دمشق، لأنه وين كان مقر حكم بني أمية؟ في دمشق. اسمعوا، طلع إلى دمشق ودخل إلى مجلس الخليفة وبدأ بمناظرة مين؟ غيلان القدري. اسمعوا شو اللي صار. قال الأوزاعي رضي الله عنه أخبرني يا غيلان، إن شئت ألقيت عليك ثلاثا، وإن شئت أربعا، وإن شئت واحدة. قال ألقي علي ثلاثا. مين غيلان؟ اختار أنه يسأل ثلاث أسئلة. قال أخبرني عن الله، قضى على ما نهى؟ قال لا أدري. كيف هذا؟ قال الأوزاعي هذه واحدة يا أمير المؤمنين. هل الثاني؟ قال الأوزاعي رضي الله عنه أخبرني عن الله، أمر بأمر ثم حال دون ما أمر؟ قال غيلان هذه والله أشد من الأولى. منه عارفه، منه فهمين شيء. الأوزاعي يناظره وهو مرتبك ضائع لا يفهم. قال الأوزاعي هذه الثانية يا أمير المؤمنين. ثم قال الأوزاعي رضي الله عنه أخبرني عن الله، حرم حراما ثم أحله. قال غيلان هذه والله أشد من الأولى والثانية. فقال الأوزاعي هذه الثالثة كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. الأوزاعي يقسم بالله، يحلف برب العالمين للخليفة لأمير المؤمنين بأن غيلان شو؟ كافر. قال اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي. سؤال الأوزاعي اقتله ودمه في عنقي. والأوزاعي منه أبو الدردر، الأوزاعي إمام مجتهد عند المسلمين. الأوزاعي مش واحد ماشي بالطريق ما بيعرف الكوع من البوع من الكرسوع. الأوزاعي إمام مجتهد، الأوزاعي إمام من التابعين، اجتمع بالصحابة الأوزاعي. تعرف سؤال الشيخ؟ قال الدعاء عند قبر الأوزاعي مستجاب. يقال إن الأوزاعي لما مات الملائكة حملت جسده وطارت به. هذا الإمام الأوزاعي. سؤال له عن غيلان القدر بوجه كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين. هذا دليل على شو؟ تكفير من كفر وتكفير المعين، وتكفير شو؟ المعين. اسمعوا، قال كافر ورب الكعبة يا أمير المؤمنين، فأمر به هشام فقطعت خمسته. شو يعني إيده خمسة طبيع؟ لا، رأسه إيدتين وجرتين وصاروا خمسة. قطع رأسه ويديه ورجليه ثم علقه على باب مدينة دمشق ليكون عبرة لمن يعتبر، ليكون عبرة للناس. ثم ماذا قال الخليفة هشام؟ ماذا قال للأوزاعي؟ قال أخبرني يا أبا عبد الله. الأوزاعي أبو عبد الله أبو عمرو. قال أخبرني يا أبا عمرو ماذا كنت تسأله فسر لنا هذه الثلاث. مين اللي عم بيسأل؟ الخليفة. قال له فسر لنا هذه الثلاث يا أبا عمرو. قال قلت له أخبرني عن الله. قضى على ما نهى، إن الله نهى آدم عن الأكل من الشجرة ثم قضى عليه أن يأكل منها، أليس هكذا؟ بس. الثاني قلت له أخبرني عن الله. أمر بأمر ثم حال دونه. قال إن الله عز وجل أمر إبليس بالسجود لآدم سجود تحية واحترام، لكن حال دون ما أمر، يعني لم يشأ لإبليس أن يسجد لآدم. الثالثة قال له وأخبرني عن الله، حرم حراما ثم أحله. قال حرم الميتة والخنزير ثم أحله للمضطر. إذا واحد بالصحراء وما معه أكل وحيموت، سيموت إن لم يأكل من هذه الميتة، مش بيأكل قدر ينقذ نفسه من الهلاك؟ مش ربنا قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه؟ قال بلى. اسمعوا، قال له فأخبرني يا أبا عمرو عن الأربعة، ماذا كنت تقول له؟ ما قال له بسألك واحدة أو ثلاثة أو أربعة، هلأ شرح له ثلاثة. قال له شو كنت حتسأله لو قال لك أربعة؟ قال كنت أقول له أخبرني عن الله، خلقك كما شاء أو كما شئت فإنه يقول كما شاء. ثم كنت أقول له أخبرني عن الله، أرزقك إذا شاء أم إذا شئت؟ كان يقول إذا شاء. ثم كنت أقول له فأخبرني عن الله، يتوفاك حيث شاء أم حيث شئت؟ فيقول حيث شاء. ثم أقول له فأخبرني عن الله، يصيرك حيث شاء أم حيث شئت؟ فيقول حيث شاء. فأقول فمن لا يقدر أن يزيد في رزقه ولا ينقص في عمره فما له من المشيئة شيء، يعني ليس هو الذي يخلق أفعاله، يعني ليس هو الذي يخلق أفعاله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال هشام فما هي الواحدة؟ لو قال لك واحدة شو كنت حتسأله؟ اسمعوا ماذا قال الأوزاعي. قال كنت أقول له أخبرني عن مشيئتك، مع مشيئة الله أو دون مشيئة الله، فبأيهما أجاب حل قتله. شوف قوة العلماء، قال فبأيهما أجاب حل قتله. قال له كيف؟ قال لأنه إن قال مع مشيئة الله صير نفسه شريكا لله، وقال وإن قال مشيئة دون مشيئة الله فقد أفرد نفسه بالربوبية، وبأيهما أجاب فقد حل دمه وقتله. قال هشام بن عبد الملك لا أحياني الله بعد العلماء ساعة. والحمد لله رب العالمين، نهلل ونصلي على النبي. بارك الله فيكم. الإنسان مخير تحت مشيئة الله. الإنسان مختار. مختار. له مشيئة تحت مشيئة الله. مختار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بس بآخر وحدة كيف بيسألوا وحدة وفي واحد واثنين فيهم؟ إيه ما هو ما عم بيسألوا يا شيوي. هو يسألهم للرد عليهم. أليس هو؟